قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان بالذكر والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن تراويحنا وسجودنا توشيحنا وركوعنا يزداد في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان ربنا ارحمنا وبالصيام نقبلنا ولرئيا ندخلنا واجرنا من النيران من ديران من ديران من ديران رمضان رمضان قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان رمضان ها هو آت باليمن والبركات يا غافر الذلات اكتب لنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان رمضان الله رمضان الله قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان نور في الأفق يلو باب الجنة مفتوح لا يروي عطش الروح إلا باب الريان الريان الريان الريان رمضان رمضان قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان